السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله أو في المحاضرة دي عن اللامات الثواكن. اللامات الثواكن أو اللام الساكن. ما هي اللام الساكنة؟ اللام الخالية من الحرف. طيب خصصتها أو علماء القراءات خصصوها بدرس إيه؟ لكثرة ورودها في القرآن الكريم. عملوها حكم لوحدها. وجدوا إن اللامات السواكن اللي موجودة معانا تحت خمس أقسام. تحت كم قسم؟ خمس أقسام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أول حاجة سموها لا التعريف. معايا؟ لا الفعل، لا الحرف، لا الاسم، لا الأمر. قسموها كم لام أو اتكلموا فيها تحت كم قسم؟ خمس لمات. أحكام اللامات السواكن في الخمس أقسام لا تخرج عن الإظهار والإدغام، وبعد كده معظم الأحكام مش أو كل الأحكام بعد كده مش هتخرج عن الإظهار أو إدغام، يا الإظهار يا الإدغام. الإخفاء والإقلام ما عدتش هتشوفوه تاني، خلاص إحنا شفناه في دون السكنة والتنوين، ما عدتش هتلاقي لا إقلام ولا إخفاء تاني. أي أحكام بعد كده في الحروف هتلاقي يا إظهار يا إدغام. ناخد أول لام التعريف اللي هي لام التعريفية. ما هي لام التعريف؟ لام زائدة، خلي بالك من الكلام، لام اسم زائدة. يبقى لام التعريف دي لا تكون إلا فين؟ في الاسم. قال لا، طب انت قايل لي يا عم كمان من شوية هنا في لام اسمها لام الاسم، دي اسمها لام الاسم الأصلية. خلي بالك بقى، يبقى لام الاسم الزائدة اللي هي لام الايه؟ لام التعريفية، لام زائدة تدخل على الأسماء اسمها لام التعريف. أحكمها أو أحولها لها حالتين، الإظهار الإدغام. انت بنظهر لام التعريف اذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه. سهلا. لام التعريف لو جه بعدها حرف من الحروف الـ14 دول ابغي حجك وخف عقيمه، وحكمها الاظهار وبنسميها لام قمريه. طيب امتى يبقى حكمها والزمالة قلنا قمرية؟ امتى يبقى حكمها الإدغام؟ لو جه بعدها أي حرف غير ال 14 دول مجموعين في بيت بيقول طب ثم صل رحمة تفز طب ذا نعم نعم سوء ظن زر شريفا للكرم. الحرف الاولاني من كل كلمه، او لو مش عايز تحفظ ده يبقى اي حرف من الحروف يبغي حجك وخط عقيمه بنسميها لام شمسيه. اديني امثله عشان افهم. الباب، الباب، الباب من حروف الاظهار، الباب. سهلا. القمر، الحج، كل الأمثلة. أو الغالبون، وإذا قلنا نقول غالبون. القارعة، القارعة، الفجر، الفجر، والفجر. ماشي، كل ما فيش مشكلة، كل الأمثلة دي حكم اللام إيه؟ لام قمرية حكمها الإظهار لتباعد بين اللام والحروف سواء في المخرج أو في الصفات. طيب لو جه حرف غير حروف ابن حجك وقطع قيمه بعد اللام يبقى حطها الاضغام بتسميها لام شمسيه. الشمس بقول الشمس ولا اش؟ بضغم اللام في الشين بقول الشمس. السماء الرجال الرجال قوامون والنجم اذا هوى بتسميها لام شمسيه حرفها الادغام. ليه؟ لو جبت بص هتلاقي اللام فيها تقارب وتجانس مع الحروف بتاعه الادغام. كل الحروف هتلاقي يا اما متقاربه في المخرج او في الصفات او متجانسه معاه يعني من مخرج واحد. سهله. للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرف قبل اربع مع عشره خذ علمه من ابغي حجك وغض عقيمه. ثانيهما ادغامها في اربع وعشره ايضا ورمزها فعي. طب ثم صر رحما تفز طب ذامعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الاولى سمها قمريا واللام الاخرى سمها شمسيا. سهل القسم الاولاني من لبن السواكن لام الاسم الزائده او لام التعريفي. سهلا. طيب ناخد اللام اللي بعد كده اسمها ايه؟ لام الفعل. لام الفعل لها اسم ثاني لام الفعل الاصلي واللي احنا قلنا لام زائد صح؟ لام الفعل الاصلي هو في لام فعل زائده اه اللي هي لام الامر ده. خلي بالك في تلاعب بالالفاظ فقط لكن مفيش خلاف في الاحكام. اللام اللي بعد كده اسمها لام ايه؟ لام الفعل او لام الفعل الاصلي. احكامها ايه؟ حكمها ايه؟ الاظهار. واظهرن لام فعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا والتق. قل نعم قلنا التق. اللامات دي حكمها الايه؟ الاظهار. لامات الفعل حكمها الايه؟ الاظهار. بس خلي بالك بقول لك واظهرن لام فعل مطلقه الكلام هنا محتاج بس ايه يتفهم. هو قصده في الأمثلة وليس كلام عام. ليه؟ لأن لام الفعل لها حكم تاني وهو الإدغام. لها حكم تاني وهو الإدغام. لا ده الشيخ بيقول وأظهر لام الفعل المطلقة، لا ده هو قصده الأمثلة فقط. طب إيه رأيك بقى لو لام الفعل جه بعدها لام أو راء؟ يبقى حكمها الإظهار؟ لا، ده في تجانس. ففي تقارب في المخرج لازم افعل ادغام. قل رب احكم بالحق. قل ربي او قال ربي على قراءه على او قل وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. قل لكم ميعاد. هل يا ترى حقرا اللام هنا بالادغام بالاظهار؟ اللام ما تقول له اظهرها لا فعل مطلق لا يبقى هو قصده نفسنا فقط. لكن لام الفعل لو جه بعدها لام او راء يبقى حكمها الادغام. في اللام للتماثل وفي الراء للتقارب او التجانس. قل لكم فيها ادغام. لام فعل حكمها ادغام. ليه هنا في الحاله دي عملنا ادغام؟ لان بعدها اللام في تجانس وبنسميه ادغام مثلين صغير. طيب قل ربي او الايه بتقول ايه؟ قل ربي إما تريني ما يوعدون. قل ربي اللام أدغمت بالراء للتجانس أو للتقارب. تمام؟ لام فعل حكمها الإدغام لأن بعدها الراء. بل دي فعل. بل فعل. أنا بتكلم على الفعل. لام الفعل الأصلية. يعني إيه أصلية؟ يعني من بنية الكلمة. يعني لو شلت اللام الكلمة تختلف. لكن بل ده فعل ده حق. في حاجة سهلة؟ لام الفعل سهلة؟ طيب لام الحرف لام الحرف. احنا قلنا لام الفعل الادغام الا اذا جاء بعدها ايه حرفها ادغام في اللام والراء والادغام في باقي الحروف دي في لام الايه الفعل. في بعد كده لام تانية اسمها لام الحرف لها اسم تاني لام هل وبل لام هل وبل. حكم لام الحرف ايه زي لام الفعل بالضبط الاظهار والادغام. الادغام لو جه بعدها لام او راء والاظهار في بقيه الايه الحروف. يبقى لام الحرف اللي هي لام هل وبل نفس حكم لام الفعل عشان كده ركبتهم جنب بعض هي نفس حكم لام الفعل بل لما يذوقوا عذاب بل ربكم رب السماوات والأرض حكمها الإضغام هل لكم مما ملكت أيمانكم. طيب حد يجيب لي مثال لهل بعدها راء احنا جبنا مثال لبل بعدها لام بل لما هل رأيت دي في القرآن؟ أنا أقول أنا عايز مثال في القرآن أنا ماله مال بره القرآن تمام؟ يبقى هل ما جاش بعدها مثال في القرآن في راء هي هل لكم لكن ما جاش هل راء لكن بل راء بل ربكم اللي عمال يتكلم كل شوية بيقول لي بران لو هتقرأها من غير فتحة هتضغمها على القاعدة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون لكن بل ردي فيها من طريق الشاطبية الحمص سكتة لما اسكت كأني وقفت هعمل الإضغام ازاي هقول بل رانا لكن لو حقرق وجه الإضغام أو حقرق لغير حفص هقول بل رانا بل ران مش فيها أي مشكلة لكن في السكت بتاع حفص السكت يستلزم الإضغام مش هينفع أقول بل لا مش هتيجي هي بل رانا لأن السكت أنا سكت وقطعت فلازم الإضغام فيه سهلة. يبقى عندي لام الحرف حكمها زي لام الفعل ايه الاظهار الا اذا جاء بعدها لام او راء يبقى حكمها الايه الاظهار. سهلة اللام الاولانيه والثانيه والثالثه. طيب اللام الرابعه لام الاسم الله ما انت قايل لي يا عامل شويه في لام اسم هنا ايه الفرق ما بين دي ودي دي لام الاسم الاصليه أمال دي إذا إذا يعني إذا إذا يعني تصح الكلمة بدونها الأرض لما شيل لام أرض لكن دي اللام الأصلية اللي في الكلمة اديني مثال عشان أفهم زي كلمة السيماتكم ألوانكم أهي الفتنة الذين دي لم تعرف المشرق الذين لم تعرفين ألهاكم فعل يا ريس ألهاكم فعل لكن ألف ده اسم خلف خلف من بعدهم خلف ورث الكتاب سلطان ألف يا ألف فكرة ظهرا ألف أولا هي لا متحركة ولا ساكنة وده فعل ألف فعل مش اسم تمام خدنا لام الاسم الأصلي حكمها ايه حد عارف من غير ما يجيب الكتاب حكمها ايه الاظهار مطلقا. خلي بالك انا حطيت دول مع بعض ودول مع بعض لان هما نفس الحكم لا بالاسم الاصليه حكمها الاظهار مطلقا سلطان ألسنتكم ألوانكم خلفوا ورثوا كألف سنة مما تعدوا سهلة يبقى لام الاسم الأصلية حكمها الإظهار مطلقا. اللام الخامسة والأخيرة لام الأمر إيه هي لام الأمر لام زائدة تدخل على الفعل المضارع يبقى هي لام فعل ولكن زائدة مش من أصل الكلمة بتخش على الفعل المضارع أمال هم سموها لام سموها لام الأمر ليه؟ لأنها بتدي للفعل معنى الأمر هو فعل مضارع وليس فعل أمر لكنها بتدي له معنى الأمر ويشترط لأن تكون ساكنة أن تسبق بثم او الفاء او الواو. اديني مثال عشان افهم. استنى يا دكتور عادل. اتفضل. اديني مثال عشان افهم. فلينفق مما آتاه الله. فلينفق ينفق ده فعل مضارع. واللام دي لام زائده مش من ارض الفعل. لام ساكنه اسمها لام الامر دخلت عليه فلينفق يعني انفق. صح؟ يبقى اللام دي اسمها لام الامر وسبقت بالفاء وساكنه يبقى حكمها الاظهار مطلقا. فلينفق مما آتاه الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا او وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صح؟ فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فلينظر الإنسان أي ينظر فلينظر الإنسان مما خلق. طيب لينفق ذو سعة. لينفق حكمها إلا لينفق يا أمر بالثلاثة خمسة أكيد. يبقى لما لينفق دي مش معانا مش في الباب ده لأنها هي مكسورة هي. وإحنا قلنا عشان نتكلم على اللامات السواكن وشرط اللام الامر تكون ساكنه لازم يكون قبلها فاء او ثم او الواو. ما تجيش لو جت في الاول كده تيجي مكسوره. زي لينفق ذو سعه من سعه. تمام. حكم لام الامر الاظهار مطلقا كلام الفعل تمام كلام الاسم تماما بتمام. في اي مشكله في درس اللامات السواكن؟ اعيدها بسرعه. لام الف تعريفيه لام زائده تدخل على الاسم. احكامها الاظهار لو جه بعدها حروف تلغي حاشيتها وقطع قيمها ونسميها لام قمريه. لو جه اي حرف ثاني غير الحروف دي تبقى حكمها الاظهار ونسميها لام شفيه وهي لام زائده. لام الفعل ولام الامر. لام الفعل الاصليه ولام لام الفعل الاصليه ولام الحرف اللي هي لام هل وبل. إذا جه بعدهم لام أو راء يبقى حكمهم الإضغام. لو جه أي حرف تاني يبقى حكمها الإيه؟ الإظهار. لام الاسم الأصلية ولام الأمر حكمهم الإظهار مطلقا. أعتقد إن مفيش أي لام بعد كده في المصحف أو في القرآن هتخرج عن الخمس ثبات اللي إحنا اتكلمنا فيه. في أي مشكلة في اللي أنا قلته؟ أعيد أي حاجة؟ في أي حد عنده أي استفسار؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.